السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر إخوانكم في تسجيلات المقيم الإسلامية أن يقدم لكم هذه المادة وهي شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 35. هذا الحديث يعني ضعفه العلماء، ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله وذكره في ضعف الجامع، ولكن ما في الحديث من أمور يراد الاستدلال بها ثبتت في نصوص كثيرة ومن وجوه كثيرة. هذا الحديث الذي ذكره والذي رواه الطبراني رحمه الله عليه في معجمه فيه من المسائل، من يذكرها المسائل التي في هذا الحديث؟ التفاضل في الإيمان، وهذا قد ثبت من غير وجه من نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المسألة الثانية وهي الشاهد لهذا الباب إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، وأيضا هذه الصفة قد ثبتت من غير وجه من غير هذا النص. واضح. ضعف الإسناد الحديث لا يضرنا أبدا ولا يؤثر في هذه المسائل الاعتقادية. نعم. قبل قبل جهة اليسار مشروطة إن لم يكن هناك إيش أحد من المسلمين في يؤديه. نعم. فيه إثباته ما؟ يعني إثبات القرب لا يمنع من إثبات إيش الفوقية والعلو، وهو سبحانه وتعالى يقبل على عبده يكون قريبا من عبده، وهو سبحانه وتعالى فوق عباده وفوق خلقه جميعا. هذه قلنا تتحقق في بعض المخلوقين، تتحققها في الخالق من باب أولى. صحيح. نعم. رب وربنا. نعم. خالقنا وخالق إنجيل والقرآن يا شيخ. نعم. لما تقرأ في البيت قبل المجيء؟ ننزل التوراة والإنجيل والقرآن ننزل التوراة والإنجيل والقرآن. نعم. طبعا الأسماء هذه مرت معنا قديما، تذكرون ها؟ تذكرونها؟ نعم. أنت الأول، هذه فيها إثبات إيش؟ نعم، أولية الله عز وجل وأزلية الله سبحانه وتعالى، لأنه أزلي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وهو ما يطلق عليه من الكلام أنه إيش؟ القديم. أخص صفات الله عز وجل يعتبرونها القدم، وأخص أسمائه أنه القدم. الأول دليل أجليته وأوليته، لأنه سبق كل شيء سبحانه وتعالى بإيش؟ بالأولية، سابق لجميع الأشياء ولكل شيء بأوليته سبحانه وتعالى. نعم. وأنت الآخر، أي أنت إيش؟ الأبدي. الأولية أزلية والآخرية إيش؟ أبدية. فهو سبحانه وتعالى دائم وباق، يبقى بعد كل شيء بإيش؟ نراجع، نحن نراجع إلا لا، هذه مراجعة. فهو سبحانه وتعالى بأوليته سبق كل شيء، وبآخريته يبقى بعد كل شيء سبحانه وتعالى، فهي أزلية أبدية. فهو سبحانه وتعالى الأزلي وهو الأبدي وهو الدائم سبحانه وتعالى. نعم. الظهور العلو، أنت الظاهر، أنت العالي، أنت الذي تعلو، وأنت العظيم دليل العظمة ودليل العلو سبحانه وتعالى، فنقول أنه سبحانه وتعالى على كل شيء بإيش؟ بظهوره بظاهريته سبحانه وتعالى بهذا الاسم وبهذه الصفاء، على كل شيء علو القهر وعلو العظمة وعلو المكان وعلو الذات. نعم. ثم قال وأنت الباطن وإيش؟ الباطن دليل قربه وجنوبه. فالشاهد من هذا الحديث بالنسبة لهذا الباب الذي نحن فيه ما هو؟ ها؟ ظاهر الظهور بالنسبة لإيش؟ للعلو. نعم. والباطن بالنسبة لإيش؟ للقرب والذنوب. سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فهو على علوه وهو العالي سبحانه وتعالى على جميع خلقه، فهو قريب منهم، فهو في ذنوب عظيم من جميع خلقه سبحانه وتعالى، فلا يمنع علوه ذنوبه، ولا يلزم من ذنوبه إيش؟ عدم علوه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، فهو دال من كل شيء ودنا من كل شيء ببطونه أو بهذا الاسم الذي هو الباطن. فلا فهو سبحانه وتعالى لا يحجبه شيء عن شيء أبدا، فهو قريب من جميع الخلق مهما كانوا وراء الحجب ومهما كانوا تحت أطباق الثرى أو غير ذلك. سبحانه وتعالى باطن، أي أنه قريب يعلم كل شيء، ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا تقيهم أرض ولا تحجبهم أرض ولا تحجبهم السماوات ولا شيء يحجبهم عن الله سبحانه وتعالى، ولا يحجبهم عن الله عز وجل. الظاهر لا يحجب بواطنهم. الأصل بين الناس أن ظواهرنا تحجب إيش؟ بواطن. نرى الظاهر ولا نرى الباطن، ولكنه سبحانه وتعالى يرى الظاهر ويرى الباطن، الظاهر لا يحجب الباطن منه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فالظاهر عنده باطن، والباطن عنده ظاهر، والغيب عنده شهادة، والشهادة عنده غيب لا إله إلا الله، والبعيد منه قريب، والقريب منه قريب سبحانه وتعالى، والسر عنده علانية لا إله إلا هو. هذه حقيقة هذه الأسماء الأربعة: الأولية القدم، والأزلية الآخرية الدوام والبقاء، الظاهرية والباطنية، أي أنه قريب رغم علوه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه الأربعة تعني الإحاطة الأزلية الزمانية والإحاطة المكانية. نعم. فالأولية والآخرية إحاطة إحاطته سبحانه وتعالى بالزمان كله، والظاهرية والباطنية إحاطته سبحانه وتعالى بالمكان كله. نعم. في هذا التبري. نعم. يعني هولوا اربعوا ارفقوا يهولوا على انفسكم. نعم. فنفى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عن ربه عز وجل الآفة المانعة من إيش؟ من السمع، والآفة المانعة من إيش؟ من النظر. وما هي أهمية إثبات الضد في باب الأسماء والصفات؟ يقول نفى ونفى ثم قال وأثبت إيش؟ ضدهما. بس لا ما نسمح لي. تفضل حبيبي. أيوة. إيش العلة؟ إيش الأهمية في إثبات الضد؟ ونفى صحيح؟ عندنا الصفات تنقسم إلى إيش؟ أيوة منفية. أيوة طيب قال نفى ثم قال وأثبت ضدهما، إيش العلة؟ إيش يعني في أهمية لإثبات الضد؟ لما نكتفي بالنفي؟ تفضل. أحسنت أحسنت. النفي في لغة العرب نفي المحض لا كمال فيه. لو جلس الواحد ينفي عن الله عز وجل جميع صفات النقص لا نقول وإيش أثناء على ربه أبدا، لأن النفي إيش؟ لا كمال. وأسماء الله عز وجل وصفاته كلها إيش؟ ولله الأسماء إيش؟ الحسنى. ومن عقائدنا أننا نعتقد اعتقادا جازما أن جميع أسمائه وصفاته فيها إيش؟ الغاية والكمال في الجمال والجلال والحسن. فأين الحسن وأين الكمال وأين الجلال وأين الجمال في الصفات المنفية؟ نقول إيش؟ لا كمال فيها بنفسها، وإنما الكمال في إثبات ضدها. وما من صفة منفية جاءت في حق الله عز وجل وفي باب الأسماء والصفات إلا ولا تراد لنفسها ولذاتها، وإنما تراد لإثبات إيش؟ يراد منها إثبات الضد لله سبحانه وتعالى، وفي إثبات الضد إيش؟ الكمال والجمال لله عز وجل. نعم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا هذا الباب باب إثبات إيش؟ معية الله سبحانه وتعالى لخلقه. يقول وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه سبحانه وتعالى. والمعية ذكرنا أنها صفة من صفات المعية، صفة من صفات ذات الله سبحانه وتعالى. بس يقولون فعلية، هذه الضوابط نحن انتهينا منها قديما. المعية يقولون صفة ذاتية ويقولون صفة فعلية، ونروح فيها تفصيل، فيها تفصيل تفصل. تفضل. أيوة. وهو سبحانه وتعالى قل إيش؟ قل لم يزل ولا يزال محيطا عالما بخلقه وبأفعالهم وأعمالهم جميعا. لا تخفى عليه خافية. نعم. نعم. إذن المعية عندنا تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى معنا على الحقيقة، وكلمة على الحقيقة مضافة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، أنها صفة حقيقية تليق بذاته سبحانه وتعالى. ومع هذه المعية يثبتون أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى، فوق السماوات، مستوٍ على عرشه لا إله إلا هو، فهو علي في ذنوبه، قريب في علوه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه المعية دائما أهل السنة والجماعة يذكرونها عقب صفة الاستواء لله عز وجل، وأحيانا يقدمونها وأحيانا يؤخرونها. فالإقران والاقتران بين صفة المعية والاستواء هذا من مذهب أهل السنة والجماعة. نستطيع أن نحكم على الكتاب أنه من كتب أهل السنة والجماعة إذا ذكر الاستواء وأعقبه بإيش؟ المعية، أو ذكر المعية وأعقبه بهذا. منهج أهل السنة والجماعة في ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وفي تصنيف وفي تعداد صفات الله سبحانه وتعالى، فلا معية فلا منافاة بين المعية وبين علوه سبحانه وتعالى وبين استوائه على عرشه لا إله إلا هو. والمعية يقسمها أهل السنة والجماعة إلى قسمين: معية عامة تشمل جميع الخلق وتعني أو يراد بها العلم، علم الله عز وجل وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى، وهذه صفة أزلية، صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل أزلا وأبدا، فلم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال أي إلى الأبد أزلا وأبدا يتصف بهذه الصفة لا إله إلا هو. وأما النوع الثاني أو المعية الثانية وهي المعية الخاصة التي قيدها الله سبحانه وتعالى، تكون هذه إيش؟ هذه تكون مقيدة. قلنا والتقييد يكون إيش؟ إما بأشخاص وإما بأوصاف. والأصل في شرع الله عز وجل والأصل في الثواب والعقاب أنه يتعلق بالأوصاف لا بالأشخاص. فالأشخاص إذا ذكر الله عز وجل معيته الخاصة إنما يكون في حال من؟ في حال الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. إيش الآيات؟ لا تحزن إن الله معنا. فالمعية هنا معية من الله عز وجل خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى لمن؟ ها أيوة اذهبا أيوة أيوة يفرط علينا ويطغى، قال إيش؟ إنني معكما. فالمعية هذه لا نجزم بها لأحد إلا لمن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ونص على أنهم من أصفيائه ومن أحبائه ممن يحبهم لا إله إلا هو. وأما الأصل في شرع الله عز وجل فإن المعية تكون ليش؟ وتتعلق بالأوصاف لا بالأشخاص. ودين دائما نردد ونكرر أن دين الله عز وجل يتعلق بالأوصاف وبالأعمال التي يحبها الله عز وجل، وهذه كثيرة. فقد ذكر سبحانه وتعالى هذه المعية أنها لمن؟ أنها للصابرين وأنها للمؤمنين وأنها للمحسنين، وذكر أوصاف كثيرة سبحانه وتعالى أنه يكون مع أهلها مع من اتصف بهذه الصفات. والمعية الخاصة قطعا تعني النصر من الله سبحانه وتعالى والتأييد والتوفيق منه عز وجل والقبول منه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه المعية الخاصة كما قلت إما تكون لأشخاص معينين وهم الأنبياء وصفة الخلق، وإما تكون لعموم الأشخاص إذا اتصفوا بإيش؟ بأوصاف وأعمال مما يحبها الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وإثبات المعية عند أهل السنة والجماعة يلزم أيضا إثبات لوازم هذه المعية، سواء كانت العامة أو كانت الخاصة، والعامة كما قلنا صفة ذاتية، وأما الخاصة فإنها صفة فعلية. طيب إيش الفرق؟ لما قلنا عن تلك أنها ذاتية وعن هذه أنها إيش فعلية؟ لما؟ لا حرام عليكم، هذه الضوابط يعني يجب أن تحفظ كما نحفظ أسماءنا، كما نحفظ إيش؟ الواحد يسألك عن إيش تتردد وتقف؟ لا أبدا. ليش قلنا عن المعية العامة أنها ذاتية وعن المعية الخاصة أنها فعلية؟ إيش الضابط التفريق؟ ولا على كيفكم أنتم تفرقون؟ ها؟ ها؟ طيب كيف تطبيقها هنا؟ أن المعية العامة هذه منه سبحانه وتعالى لجميع خلقه، وأما المعية الخاصة لمن شاء. إذا تعلق، إذا استطعت أن تقول أنه يكون مع من شاء، واستطعت أن تقيد الصفة بالمشيئة، فهذه من الصفات إيش؟ من الصفات الفعلية. واضح؟ ففي المعية العامة لا نستطيع ولا يجوز أن نقول أنه سبحانه وتعالى مع خلقه إن شاء أو متى شاء أو كيف شاء، بل هو معهم سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حال، لا إله إلا هو. واضح؟ بعلمه وإحاطته وقدرته وقهره عليهم جميعا. وأما الخاصة فإنها تكون مع من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ وكيف شاء يؤيدهم كيف شاء وبما شاء ومتى شاء، ويكون معهم ومع من شاء من خلقه، لا إله إلا هو. واضح؟ فإذا استطعت أقول أن تقيد الصفة والفعل بالمشيئة فهي من إيش؟ من الصفات الفعلية، وإن لم تستطع فالأصل أنها من الصفات إيش؟ الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه المعية طبعا هذا أقول مذهب أهل السنة والجماعة، وأما مذهب المخالفين نحن ذكرناه قديما، ممكن ترجعون إلى الأشرطة، هذا الدرس الحقيقي كما يعني قلنا إعادة، فممكن ندخل في الدرس الذي بعده يكفي ربع يعني أيضا مرة معنا قديما لكن نمر عليه مرور. ولا تعبتم؟ تعبتم؟ ها؟ لا تضامون ولا تضامون، اقرأ تخفيفا أو تشديدا، بأيها قرأت أصبت. نعم. ألا ألا نعم. لما دائما التأكيد يراد به نفي إيش؟ حتى عندهم عند أهل الكلام. نعم. الأصل في التأكيد، الأصل في التأكيد طبعا إما يكون بتكرار اللفظ، أو يكون بذكر لفظ آخر دال عليه مرادف له، فالأصل في التكرار والأصل في التأكيد نفي إيش؟ نفي المجاز. وأكدوا تقريره أو نفي المجاز، إما للتقرير وإما لنفي من التأكيد، إما يكون للتقرير وإما يكون لنفي المجاز، نعم، أو خلوص الاشتباه، نعم. نعم، هذا مهم جدا، لأنه الأصل هنا قال أنكم ترون ربكم، وشبه الرؤية بإيش؟ شبه رؤيتك أنت برؤيتك إيش؟ برؤيتك للقمر. الأصل في التشبيه، تشبيه الرؤية بإيش؟ بالرؤية للمرئي بالمرئي. يعني ما المراد تشبيه القمر بالله عز وجل، وإنما المراد التشبيه هنا تشبيه رؤيتك أنت بإيش؟ برؤيتك أنت. نعم، ضيم من الضيم، نعم. نعم، يعني القوي يشوف والقصير مثلا ما يشوف، القوي يشوف والضعيف ايش؟ لا، ابدا لا تضامون ابدا، لا يلحق احدكم ضيم، كان نائما كان قائما كان طويلا كان قصيرا كان كبيرا كان صغيرا، الكل يرى والرؤية تتساوى بين العباد والخلق جميعا. نعم، نعم، إذا شدت فهي من إيش؟ لا يعني لا، واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ وتكرار هذه الألفاظ وتعداد هذه الألفاظ يريد تشبيه إيش؟ الرؤية بالرؤية، ما المرئي بإيش؟ بالمرئي، لأنه يشبه الآن في الدنيا، إذا الناس مثلا إذا جاء ملك من الملوك وخرج الناس جميعا لإيش؟ لرؤيته، إيش يحصل؟ الطويل يشوف والقصير إيش؟ القوي يشوف الضعيف ايش؟ يحصل ضيم ولا ما يحصل؟ يحصل اضرار ولا ما يحصل؟ نعم، يحصل في ضغط وفي كذا وفي يعني تزاحم، هذا كله. فالمراد يعني بهذه الالفاظ وتكرار هذه الالفاظ وتعداد هذه الالفاظ تشبيه ايش؟ الرؤيا بالرؤيا، ننتبه لهذا. فذلك جاء في لفظ لا تضارون من ايش؟ من الحاق ايش؟ الضرر، لا يلحق بعضكم الضرر، أو لا يضر بعضكم يعني قوة بعض، أو لا يضر بعضكم يعني قوة بعض أو عنف بعض عنف الآخر، أبدا لا تحصل لا يحصل لكم ضرر، فكل منكم يراه. هذا المراد، أي أن الجميع يرون ربهم سبحانه وتعالى في حالة من الراحة وفي حالة من الطمأنينة، بلا عنف وبلا تعب، كما هو الحال في رؤيتكم للأمور التي تريدون أن ترونها في هذه الدنيا أو تحرصون على رؤيتها. واضح؟ نعم. لا تشعر. نحن ذكرنا دائما الآن في هذا الباب أو في هذا القسم الذي دخلنا به دائما نقول ليش قد تقدم، قلنا ليش هذه ليش ما ذكرها في مكان واحد؟ في جميع هذه الأبواب دائما نقول وقد تقدم الكلام، الشارع شيخنا الشيخ الفوزان حفظه الله دائما نقول وقد تقدم، طيب ليش لما لم تجعل في مكان واحد؟ العلة ما هي؟ نسأل عن العلة. مخلقه ليس العلة ليش ذكر يعني هناك تكلم على الرؤيا والآن بعد أبواب كثيرة جدا رجع وتكلم لنا مرة أخرى على الرؤيا كله ذكرنا حل ذكرنا في الاكتشاف تفسير الاكتشاف العلة أنا أقول ذكر رؤية المؤمنين لربهم قبل أبواب كثيرة جدا صحيح وبعدين دخل أبواب كثيرة اليد والكذا والقدم والضحك والآن رجع لنا مرة أخرى على إيش رؤية المؤمنين لربهم لما ها لا لا تفضل نعم قلنا يعني طريقة شيخ الإسلام رحمة الله يعني ابن تيمية رحمه الله لما ذكر لما سئل عن عقيدة السنة والجماعة بدأ بذكر الأدلة من كتاب الله عز وجل ثم رجع وثنى بذكر الصفات والأسماء لله عز وجل مما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح بدأ بالقرآن والشارح طبعا يمشي مع من؟ يمشي مع المؤلف مع المصنف نعم الرؤيا هنا ممكن نسأل سؤال أيضا تكرر وقد سألتكم إياه سابقا الأصل في هذه الأبواب إثبات صفات الله عز وجل صحيح؟ صح ولا لا؟ الكتاب هذا إيش نريد؟ نثبت صفات لمن؟ إثبات صفات الله عز وجل أو ننفي عنها الصفات التي نفاها عن نفسه أو نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقول إثبات رؤية المؤمنين فالمسألة المراد إثباتها ما هي رؤية المؤمن واضح فهل هذه كيف تدخل هذه في صفات الله عز وجل هل تدخل في صفات الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تدخل في صفات الله أسأل قد سألتكم هذا قديما لكن حق لكم أن تنسوا حق لكم والله ما يحب نعم رؤية المؤمنين لربهم هذه صفة من صفات الله عز وجل كذا شيخ أحمد يسمع على الأصل هنا الباب لا شك يعني في عنوانه ترجمة الباب إثبات رؤية المؤمنين يعني لصفة من صفات إيش من صفات أهل الإيمان ولكن تثبت الرؤية على من على الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يرى والله سبحانه وتعالى يرى هذا اعتقاد أهل يثبتون رؤية الله عز وجل ويثبتون أنه سبحانه وتعالى يرى أن يراه ها؟ يراه المؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى ومن هذا الباب فهي باسم الصفات التي تقع والتي يتصف بها سبحانه وتعالى كونه يرى صفة وكونه يرى أيضا إيش صفة ولا لا كونه يرى صفة وكونه يرى أيضا ليش أيضا صفة لله سبحانه وتعالى واضح وإلا في الأصل هنا إثبات الفعل وإثبات الصفة لمن لأهل الإيمان ولكن الرؤية تقع على من تقع على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو الرؤية يثبتها أهل السنة والجماعة يؤمنون إيمانا جازما بأن الله سبحانه وتعالى يرى وش نقول وبأنه يرى سبحانه إيمان جازم أنه يراه وإيمانا جازم أنه يراه. فالمؤمنون يرون ربهم عيانا يوم القيامة، يرون ربهم عيانا، ونعني بكلمة عيانا أي بإيش؟ بأعين إيش؟ بأعين رؤوسهم، لأن القلب يسمون له عين والرأس أيضا له إيش؟ فرؤية المؤمنين لربهم تكون بإيش؟ بأعين رؤوسهم. ويرونه أيضا في الجنة، أيضا المؤمنون يرون ربهم وهم في الجنة، ولكن كل يراه في الجنة على قدر إيش؟ على قدر منزلته ومكانته ودرجته في يعني تلك البلاد. والأدلة طبعا كثيرة، منها قول الله عز وجل إيش؟ وجوه يومئذ قد تقدم معنا ناظرة إلى ربها، وكذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واحد يقول له أنتم كيف فسرتم؟ نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها كما سيأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث التي تواترت عن رسول الله، أحاديث الرؤيا تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها الصحابة وتلقاها الصحابة وتلقاها التابعون ومن تبعهم بإحسان لا يومنا هذا وإلا أن تقوم الساعة، تبقى هذه الأمة ويبقون هؤلاء الأتباع على هذه العقيدة إن شاء الله. والرؤيا رؤية المؤمنين لربهم، هذه هو رؤية الله عز وجل لخلقه، رؤية المؤمنين لربهم هذه من أشرف ومن أعظم مسائل أصول الدين والإيمان، لأنها مما يتنافس فيها المتنافسون ويشمرونها المشمرون ويجتهد فيها العابدون، لأنهم يسألون ربهم أن يجعلهم من أهل رؤيته، أو من الذين يتمكنون والذين يفوزون برؤيته لذلك المقام العظيم، لأن رؤية الله عز وجل أو رؤية المؤمن لربه سبحانه وتعالى من أعلى درجات النعيم، أعلى درجات النعيم في جنة الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، لذلك هي من المسائل العظيمة ومن المسائل الشريفة التي يعتنون بها عناية عظيمة. ودائما ردهم على المنكرين وعلى المخالفين كما مر معنا وذكرنا علة يعني المنع عند المعتزلة وعند غيرهم وعند المعطلة، فيقولون كيف لأناس يعطلون رؤية المؤمن لربه هل يوفقهم الله عز وجل لهذه الرؤية، ولكنهم ينكرونها إيمانا وينكرونها علما وينافحون في هذا الإنكار وهذا التعطيل، فذلك لا شك أنه سيكون من أعظم الموانع، إلا أن يوفق الله عز وجل وتاب الله عز وجل عليهم، بما أنهم يمنعونها فالله سبحانه وتعالى سيمنعهم بحسب إيش؟ أنا عند ظن عبدي، فإن كان العبد لسوء ظنه يظن أن الله تعالى لا يرى فالله سبحانه وتعالى يعامله على سوء ظنه، فقبحهم الله وقبح ظنهم وقبح معتقدهم. لذلك أهل السنة والجماعة وسلف الأمة قديما وحديثا اعتنوا بهذه الصفة اعتناء عظيمة، فمنهم من صنف فيها المصنفات الخاصة في الإمام الدارقطني رحمه الله عليه الذي كتاب الرؤيا، وأما أن يعقدوا فصولا في كتبهم فهذا مما لا يعد ولا يحصى. مر معنا أظن قرأنا بعض الفقرات في كتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وقرأنا أيضا معكم ما كتبه الأجري في الشريعة في إثبات الرؤية والكلام على رؤية الله، مع أن الأجري أيضا له كتاب التصديق بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، له كتاب مصنف خاص في إثبات الرؤية والنظر إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم، أما رؤية الله عز وجل لخلقه فهذه قطعا يثبتونها والنصوص فيها كثيرة، ويقول العلماء أنها على معنيين، النصوص التي جاءت في رؤية الله عز وجل لخلقه على معنيين، المعنى الأول الإحاطة الله سبحانه وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى على قوله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فليس المراد هنا بالرؤية إدراك المبصرات، وإنما المراد العلم، هم يظنون أنه أن يوم القيامة بعيد والله عز وجل يراه أن يعلمه علما يقينيا لأنه لأنه في غاية القرب في غاية الدنو. والمعنى الثاني هو الإدراك، أو هو ما يتبادر من هذه الكلمة معنى، وهو إدراك المبصرات، الأمور التي تبصر يدركها الرائي ويدركها المبصر، كقوله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل يرى جميع المبصرات ويرى جميع الكائنات وجميع المخلوقات رؤية علمية ورؤية أيضا عينية على الحقيقة، نثبتها رؤية علمية ونثبتها رؤية على الحقيقة لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى يرى العباد ويرى أعمال العباد، ما يعلنونه وما يسرونه، ما يظهرونه وما يبطنونه، يرى كل شيء، يرى ما فوق الثرى وما تحت الثرى وما تحت السماء وما فوق، يرى كل شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فلا يمنع من رؤية الله عز وجل خلقه حجاب ولا شيء. الحديث الآخر الذي مر معنا قديما أيضا، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل لهم إيش؟ يقول الله عز وجل، يقول تبارك وتعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ يعني هل تريدون المزيد بعد دخولهم، بعد دخولهم الجنة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الله عز وجل الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، يقول: فما أعطوا أهل الجنة الجنة والنعيم وما فيها من الحور والقصور وغير ذلك ولا النار، يقول: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ذلك النظر إلى الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيش؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا التفسير، الحسنى الجنة، والزيادة إيش؟ والزيادة النظر. فهذا التفسير صحيح مسلم مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فسر القرآن وفسر الحسنى بإيش؟ بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. والعلماء قديما كما قلت وحديثا اعتنوا بهذه عناية عظيمة، وذكرنا معكم قديما قول الإمام الأشعري أبو الحسن رحمه الله، أنه ذكر أن أهل السنة والجماعة أجمعوا، هذه ثابتة بالكتاب والسنة، ونقل الإجماع. طبعا أهل السنة كلهم نقلوا الإجماع، لكن نحن نركز على من ركزنا قديما على قول من الأشعري، لأننا ذكرنا كلام الأشاعرة وبينا أن الأشاعرة ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري نسبة لا مذهبا، من حيث النسبة هم يتعلقون وينتسبون، من حيث التسمية النسبة فقط، أما من حيث المذهب فلا مشابهة ولا مقاربة بين مذهب أبي الحسن وبين مذهب أشاعرة اليوم في هذا الزمان. فذكرنا ما ذكره أبو الحسن رحمه الله في كتابه في رسالة إلى أهل الثغر، ينصحهم ويأمرهم ويحثهم على اعتناق مذهب أهل السنة والجماعة، فذكر أن أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه إذا أدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة. ثم ذكر رحمه الله، يقول: على ما أخبر الله عز وجل الوجوه يومئذ ناظرة. ثم ذكر أن أيضا منها حديث قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وذكر بأن الذي أزال الإشكال ومنع المجاز هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما فسر رؤية المؤمنين لربهم أنها من غير إضرار فيما بينهم وغير أيضا ضيم فيما بينهم، وإنما يرونه، أن شبه الرؤية بالرؤية كما يرون القمر ليلة البدر. لذلك لا بد من إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى أيضا طبعا كما قلت، ونثبت رؤية الله عز وجل لخلقه على إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل السنة والجماعة. طبعا الوقت طال، لكن كان ودنا ما كتابه شرح الطحاوية حقيقة عند الكلام عن الرؤيا ذكر كلاما في غاية الحسن والجمال، الإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المشهورة العقيدة الطحاوية، عندما تكلم عن الرؤيا يقول: والرؤية حق لأهل الجنة، الرؤية حق أيش؟ أننا نؤمن بها إيمانا جازما، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا تجزية. ما في حد منكم معه شرح الطحاوية؟ ها؟ عشان تكون العبارات ما فيه معاه، بس نريد المثل ما نريد بعد ما تكلم يعني في الأسماء والصفات كثيرا، وبعد ما تكلم في صفة الكلام الإمام الطحاوي رحمه الله بعد ما تكلم عن صفة كلام الله سبحانه وتعالى ورد على الأشاعرة ورد على المخالفين وأن القرآن كلام الله عز وجل، يقول ثم يقول والرؤية حق لأهل الجنة. خلاص سكروا الكتب بس اشتبهوا لها الكلام، والله هذا الكلام يكتب بالذهب، لذلك احفظوه احفظوه، هذا عندك في صفحة 25. يقول والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه وعلى وكل ما جاء من ذلك في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل، شوف القواعد، شوف الآن القواعد الذهبية التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، يقول لا يعني نؤمن إيمانا جازما على مراد الله وكما جاء في أحاديث الرسول، ولا حديث جاءت إيش تزيل إيش تزيل التوهم وتزيل إيش إرادة إيش إرادة المجاز على ما يقوله أهل الكلام. يقول ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا ندخل في ذلك في إيش في إثبات الرؤيا، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، لأن أهل الكلام دخلوا في باب الأسماء والصفات وأعملوا الآراء وأعملوا العقول، فأولوا أي حرفوا كثيرا من صفات الله عز وجل وعطلوا. يقول ولا متوهمين بأهوائنا، يعني لا تعمل العقل والرأي ولا تعمل أيضا إيش الهوى، إياك لا تتوهموا بالأهواء وبالمتابعة والتقليد لشيوخك وغيرهم، وأيضا إياك أن تعمل عقلك ورأيك إن كنت ذا عقل ولا رأي. يقول فإنه ما سلم في دينه أي في دين الله عز وجل إلا من سلم لله عز وجل، ما في سلامة في الدين إلا بإيش إلا بالتسليم. يعني شنو التسليم؟ أن تنقاد بعقلك ورأيك وأوهامك وآرائك، وكل ذلك ينقاد لمن؟ ينقاد لما جاء عن الله وعن رسوله. يقول وما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، وعالمه من؟ الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعلمون الغيب. لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، وإلا الرسل مما أعلمهم الله عز وجل ولا يعلمون كل الغيب. يقول ولا تثبت، شو الكلام، كلام متصل، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، هذه الأقدام ما تثبت في دين الله وفي الإسلام إلا على إيش؟ إلا على التسليم وعلى الاستسلام المطلق لله عز وجل، تسلم الاستسلام المطلق. فمن رام يعني فمن أراد علم ما حضر عنه علمه، الله عز وجل حضر ومنع عنك علم الغيب، ومن رام أي من دخل وأراد وتكلم برأيه وعقله وغير ذلك وأراد علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه المراد، الإرادة التي أردتها والمرام الذي أردته أن ترومه وتصله يحجبك عن خالص التوحيد. تريد العلم بالغيبيات وتريد أن تعلم أكثر في حق الله عز وجل، هذا العلم وهذه الإرادة تحجبك عن خالص إيش؟ عن خالص التوحيد. واضح؟ يقول حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان وبين التصديق والتكذيب وبين الإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائفا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤيا تأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل. الأصل هو تركش، هو ترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. من لم يتوقع، من لم يحذر النفي والتشبيه زل، والعياذ بالله زلت قدمه، ولا يستطيع أبدا أن يصل إلى تنزيه الخالق عز وجل. وتنزيه الخالق مسألة اتفقنا عليها قديما أنه مما أجمعت عليها الفرق الثلاث وإيش والسبعين، جميع الفرق الثلاث والسبعين إيش يقولون؟ يقولون التنزيه الأصل في عقائدنا والأصل في باب الأسماء والصفات، تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوقين. يقولونها قولا ولكنهم يخالفونها فعلا ومذهبا. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه دل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معنى أحد من البرية، وتعالى عن الحدود الكلام في غاية الحسن والجمال. أرجو أن ترجعوا إليها وأن تحفظوها وأن تقرأوا كلام الشارع ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في هذه القواعد الذهبية، فإنها تفيد كثيرا. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ونرجو المعذرة عن الإطالة.